شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم، حدثنا عيسى يعني ابن المسيب، حدثني أبو زرعة عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار، فشق ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، سبحان الله، تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن في داركم كلبا. قالوا: فإن في دارهم سنورا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السنور سبع. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم، حدثنا محمد بن طلحة عن عبد الله بن شبرمة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا ثلاثا. قال: فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، إن النقبة تكون بمشفر البعير أو بعجبه، فتشتمل الإبل جربا. قال: فسكت ساعة ثم قال: ما أعدى الأول، لا عدوى ولا صفر ولا هامة، خلق الله كل نفس فكتب حياتها وموتها ومصيباتها ورزقها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم، حدثنا محمد عن عبد الله بن شبرمة عن أبي زرعة بن عمرو عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أباك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ربعي بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وعرض جلده 70 ذراعا، وفخذه مثل ورقان، ومقعده من النار مثل ما بيني وبين الربذة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ربعي بن إبراهيم، حدثنا عبد الرحمن عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما أشرف من الآخر، فعطس الشريف فلم يحمد الله، فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم، وعطس الآخر فحمد الله، فشمته النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال الشريف: عطست عندك فلم تشمتني، وعطس هذا عندك فشمته. قال: فقال: إن هذا ذكر الله فذكرته، وإنك نسيت الله فنسيتك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مالك بن ظالم قال: سمعت أبا هريرة يحدث مروان بن الحكم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا القاسم الصادق المصدوق يقول: هلاك أمتي على رؤوس غلمة أمراء سفهاء من قريش. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا الفضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ثم يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا شريك عن الأشعث بن سليم عن أبي الأحوص عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجماعة على الوحدة 27 درجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر وابن أبي بكير عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوطن. قال ابن أبي بكير لا يوطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله به حتى يخرج كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر عن ابن أبي ذئب وإسحاق بن سليمان قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يحدث أبا قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبايع لرجل بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا وهم الذين يستخرجون كنزه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة أنه كان ينعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كان شبح الذراعين أهدب أشفار العينين بعيد ما بين المنكبين يقبل جميعا ويدبر جميعا بأبي هو وأمي لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر قال حدثنا المبارك عن الحسن عن أبي هريرة أراه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المملوك ليحاسب بصلاته فإذا نقص منها شيئا قيل له نقصت منها فيقول يا رب سلطت علي مليكا شغلني عن صلاتي فيقول قد رأيتك تسرق من ماله لنفسك فهلا سرقت لنفسك من عملك أو عمله قال فيتخذ الله عليه الحجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي هريرة قال لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل سلامة من بني آدم صدقة حين يصبح فشق ذلك على المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سلامك على عباد الله صدقة وإماطتك الأذى عن الطريق صدقة وإن أمرك بالمعروف صدقة وإن نهيك عن المنكر صدقة. وحدث أشياء من نحو هذا لم أحفظها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر قال حدثنا المبارك عن الحسن عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا يرجو أن يلبسه في الآخرة إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. قال الحسن فما بال أقوام يبلغهم هذا عن نبيهم فيجعلون حريرا في ثيابهم وفي بيوتهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا المبارك عن الحسن عن أبي هريرة ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تزني والقلب يزني فزن العين النظر وزن القلب التمني والفرج يصدق ما هنالك أو يكذبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا المبارك عن الحسن عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن صوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن لا أنام إلا على وتر والغسل يوم الجمعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال الصلاة في جوف الليل. قال فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال شهر الله الذي تدعونه المحرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل السلاح علينا فليس مني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عاصم حدثنا الأوزاعي حدثنا قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عاصم أخبرنا محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس فقيل له فقال إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس أو كل يوم اثنين وخميس فيغفر الله لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين فيقول أخرهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عاصم حدثنا الحسن بن يزيد ابن فروخ الضمري من أهل المدينة قال سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا هريرة يقول أشهد لسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد أو أمة يحلف عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر حدثني عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم الأنصاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار أن صكاك التجار خرجت فاستأذن التجار مروان في بيعها فأذن لهم فدخل أبو هريرة عليه فقال له أذنت في بيع الربا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى. قال سليمان فرأيت مروان بعث الحرس فجعلوا ينتزعون الصكاك من أيدي من لا يتحرج منهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة. قال سليمان بن يسار فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل ويقرأ في الغداة بطوال المفصل. قال الضحاك: وحدثني من سمع أنس بن مالك يقول: ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال الضحاك: فصليت خلف عمر بن عبد العزيز فكان يصنع مثل ما قال سليمان بن يسار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو بكر الحنفي حدثني معاوية بن أبي مزرد قال: حدثني عمي سعيد أبو الحباب قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لما خلق الخلق قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، قالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا كثير بن زيد عن عمرو بن تميم عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمحلوف رسول الله، ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر من رمضان، وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم، هو غنم المؤمن يغتنمه الفاجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبري قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في الصلاة جاءه الشيطان فأبس به كما يبس الرجل بدابته، فإذا سكن له أضرط بين أليتيه ليفتنه عن صلاته، فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا لا يشك فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان فأبس به كما يبس الرجل بدابته، فإذا سكن له زنقه أو ألجمه. قال أبو هريرة: فأنتم ترون ذلك، أما المزنوق فتراه مائلا كذا لا يذكر الله، وأما الملجوم ففاتح فاه لا يذكر الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخطب الناس، فذكر أن الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال عند الله، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله وأنا صابر محتسب مقبل غير مدبر، يكفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم. فكيف قلت؟ قال: إن قتلت في سبيل الله وأنا صابر محتسب مقبل غير مدبر، كفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم. كيف قلت؟ قال: إن قتلت في سبيل الله وأنا صابر محتسب مقبل غير مدبر، يكفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم، إلا الدين، فإن جبريل سارني بذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعبد المصلح المملوك أجران والذي نفس أبي هريرة بيده: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة بن زيد حدثنا أبو عبد الله القراض أنه سمع سعد بن مالك وأبا هريرة يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأهل المدينة في مدينتهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدهم. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك، وإني عبدك ورسولك، وإن إبراهيم سألك لأهل مكة، وإني أسألك لأهل المدينة كما سألك إبراهيم لأهل مكة ومثله معه. إن المدينة مشبكة بالملائكة، على كل نقب منها ملكان يحرسانها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، فمن أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا أبو جعفر يعني الرازي عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أحدنا مختصرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا أبو جعفر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا أبو سعيد يعني المؤدب قال أبي واسمه محمد بن مسلم بن أبي الوضاح أبو سعيد المؤدب قال أبي وروى عنه عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود وأبو كامل قال: حدثنا هشام عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول الله عز وجل، فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول الله، فيقول: من خلق الله؟ فإذا أحس أحدكم بشيء من ذلك فليقل: آمنت بالله وبرسله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا أبو عقيل حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الذراع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا أبو عقيل قال أبي اسمه عبد الله بن عقيل الثقفي ثقة. حدثنا عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك بما يصدقك به صاحبك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا ورقاء بن عمر اليشكري قال: سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرف وانصرفت معه، فجاء إلى فناء فاطمة فنادى الحسن فقال: أي لكع أي لكع أي لكع، قاله ثلاث مرات فلم يجبه أحد. قال: فانصرف وانصرفت معه. قال: فجاء إلى فناء عائشة فقعد. قال: فجاء الحسن بن علي. قال أبو هريرة: ظننت أن أمه حبسته لتجعل في عنقه السخاب، فلما جاء التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتزم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه ثلاث مرات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر وحسن بن موسى قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا طيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. حدثنا عبد الله قال قال أبي حدثناه يعقوب قال حدثني أبي عن أبيه عن أبي سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله وهو الصواب يعني لم يذكر أبا هريرة يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا شيبان عن عاصم عن الأسود بن هلال عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: بنوم على وتر، والغسل يوم الجمعة، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد سفرا ليودعه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، فلما ولى قال اللهم اطوي له البعيد وهون عليه السفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه كان يقول كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له وهل ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ فقال إي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق. قالوا وعم ذاك؟ قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما بأيديهم، والذي نفس أبي هريرة بيده ليكونن مرتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن شاذان حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسر الفرات أو لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل 99، يا بني فإن أدركته فلا تكونن ممن يقاتل عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا القاسم بن الفضل حدثني أبي عن معاوية المهري قال قال لي أبو هريرة يا مهري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وكسب الحجام وكسب المومسة وعن كسب عسب الفحل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف عليما حكيما غفورا رحيما.

فأريت الجنة فرأيت المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد، فعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه يزيد يعني ابن هارون أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين من بلي وهم حي من قضاعة فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا هشام بن عروة حدثني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عمرو بن الأزرق قال: توفي بعض كنائن مروان فشهدها الناس وشهدها أبو هريرة ومعها نساء يبكين، فأمر بهن مروان فقال أبو هريرة: دعهن، فإنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة معها بواك فنهرهن عمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإن النفس مصابة والعين دامعة والعهد حديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا مسعر حدثني عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل يدعو بطون قريش بطنا بطنا: يا بني فلان أنقذوا أنفسكم من النار، حتى انتهى إلى فاطمة فقال: يا فاطمة ابنة محمد أنقذي نفسك من النار، لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، خبرني بأرجى عمل عملته منفعة في الإسلام، فإني قد سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت يا رسول الله في الإسلام عملا أرجى عندي منفعة من أني لم أتطهر طهورا تاما قط في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت بذاك الطهور لربي ما كتب لي أن أصلي. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يحيى بن يزيد ابن عبد الملك يعني النوفلي قال أبي ذكره عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا يحيى بن يزيد عن عبد الملك عن أبيه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن يزيد ابن عبد الملك عن أبيه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن يزيد عن أبيه عن جبير بن أبي صالح وكان يقال له ابن بقيلة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الحريسة حرام وأكلها حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا المبارك عن الحسن عن أبي هريرة قال: وأراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا المبارك عن الحسن عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا من رجل يأخذ مما فرض الله ورسوله كلمة أو كلمتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا فيجعلهن في طرف ردائه فيتعلمهن ويعلمهن؟ قال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله. قال: فبسط ثوبك. فبسطت ثوبي، فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ضم إليك. فضممت ثوبي إلى صدري، فإني أرجو ألا أكون نسيت حديثا سمعته منه بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الرحمن يعني ابن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر مثل أحد، وفخذه مثل البيضاء، ومقعده من النار، كما بين قديد ومكة، وكثافة جلده 42 ذراعا بذراع الجبار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الرحمن عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل ما يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر العقدي عن محمد بن عمار كشاكش قال: سمعت سعيدا المقبوري يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا فليح بن سليمان عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه رقي إلى أبي هريرة على ظهر المسجد وهو يتوضأ، فرفع في عضديه ثم أقبل علي فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يوم القيامة هم الغر المحجلون من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فقال نعيم: لا أدري قوله من استطاع أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا زهير عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم عرض هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وضرب هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم، فطرح عليه ثم طرح في النار، وقال عبد الرحمن يعني ابن مهدي: فيقص، وقال عبد الرحمن: قبل أن يقضي ما عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا زهير عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد. خلق الله 100 رحمة، فوضع رحمة واحدة بين خلقه يتراحمون بها، وعند الله 99 رحمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا زهير عن أسيد بن أبي أسيد عن نافع بن عياش مولى عبلة بنت طلق الغفاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ولكن عليكم بالفضة العبوا بها لعبا، العبوا بها لعبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا زهير حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر وسريج قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن هلك وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فإني مولاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نخبر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله عز وجل فسلوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن عز وجل، ومنه تفجر أو تتفجر أنهار الجنة. شك أبو عامر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار أو ابن أبي عمرة قال فليح: ولا أعلمه إلا عن ابن أبي عمرة، فذكر الحديث إلا أنه قال: تفجر أنهار الجنة، وقال: أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: ثم حدثنا به فلم يشك، يعني فليحا. قال عطاء بن يسار: حدثنا عبد الله قال: قال أبي حدثنا سريج قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره وقال: وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشيخ يكبر ويضعف جسمه وقلبه شاب على حب 2، طول العمر والمال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر وسريج قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة ليتزاورون فيها. قال سريج: ليتراءون فيها كما تراءون الكوكب الدري والكوكب الشرقي والكوكب الغربي الغارب في الأفق الطالع في تفاضل الدرجات. قالوا: يا رسول الله، أولئك النبيون؟ قال: بلى، والذي نفس محمد بيده، أقوام آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين. وقال سريج: وأقوام آمنوا بالله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا زهير عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المرء المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن مسعدة حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن عمرو بن نبهان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاث بنات فصبر على لأوائهن وضرائهن وسرائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن. فقال رجل: أو اثنتان يا رسول الله؟ قال: أو ثنتان. فقال رجل: أو واحدة يا رسول الله؟ قال: أو واحدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بكر بن عيسى حدثنا أبو عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون قال: قال أبو هريرة: قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، أدلك على كنز من كنز الجنة تحت العرش؟ قال: قلت: نعم، فداك أبي وأمي. قال: أن تقول لا قوة إلا بالله. قال أبو بلج: وأحسب أنه قال: فإن الله عز وجل يقول: أسلم عبدي واستسلم. قال: فقلت لعمر. قال أبو بلج: قال عمر: قلت لأبي هريرة: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: لا، إنها في سورة الكهف: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يبيع الخمر في سفينة، وكان يشوبه بالماء، وكان معه في السفينة قرد. قال: فأخذ الكيس وفيه الدنانير. قال: فصعد الذرو يعني الدقل، ففتح الكيس، فجعل يلقي في البحر دينارا، وفي السفينة دينارا، وفي البحر دينارا، وفي السفينة دينارا، حتى لم يبق فيه شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال: حدثني عبد العزيز يعني ابن مسلم قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال المقدم، وشرها المؤخر، وشر صفوف النساء المقدم، وخيرها المؤخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن أبيه قال: قلت لأبي هريرة: أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بكم؟ قال: وما أنكرتم من صلاتي. قال: قلت: أردت أن أسألك عن ذلك. قال: نعم، وأوجز. قال: وكان قيامه قدر ما ينزل المؤذن من المنارة ويصل إلى الصف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة، له عينان يبصر بهما، وأذنان يسمع بهما، ولسان ينطق به، فيقول: إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من ادعى مع الله إلها آخر، والمصورين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا والله لا يؤمن لا والله لا يؤمن لا والله لا يؤمن. قالوا ومن ذاك يا رسول الله؟ قال جار لا يأمن جاره بوائقه. قيل وما بوائقه؟ قال شره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أبو محمد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي أخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقال رجل يا رسول الله كما فعلت فارس والروم؟ قال وما الناس إلا أولئك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها ومعها صنابها وأدمها فوضعها بين يديه فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل وأمر أصحابه أن يأكلوا فأمسك الأعرابي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعك أن تأكل؟ قال إني أصوم 3 أيام من كل شهر. قال إن كنت صائما فصم الأيام الغر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف 10 الأواخر من شهر رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمر بن سعد وهو أبو داود الحفري قال أخبرنا سفيان عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام بمر الظهران فقال لأبي بكر وعمر أدنوا فكلا، قالا إنا صائمان، قال ارحلوا لصاحبيكم اعملوا لصاحبيكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمر بن سعد حدثنا يحيى يعني ابن زكريا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع قبائل العرب فناء قريش، ويوشك أن تمر المرأة بالنعل فتقول إن هذا نعل قرشي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا قطبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد من شر الناس عند الله ذا الوجهين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشام بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق عبد أحدكم فليبعه ولو بنش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا الضحاك بن عثمان في سنة 51 خرجت مع سفيان قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجئتني بالوجه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا السير، وإذا أردتم التعريس فتنكبوا عن الطريق. قال عفان في حديثه: قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت أن يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا سالم أبو جميع حدثنا محمد بن سيرين أن أبا هريرة حدث أن عمر قال: يا رسول الله، إن عطاردا التميمي كان يقيم حلة حرير، فلو اشتريتها فلبستها إذا جاءك وفود الناس. فقال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: والله إني لأقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار.